الحمد لله فاطر السماوات والأراضين الذي تكفل لنا بحفظ الملة والدين، جبار السماوات والأرض القوي المتين، وأرسل لنا خير الثقلين وخير خلقه أجمعين، الذي لقبه أهل الكفر أنفسهم بالصادق الأمين، صاحب الأخلاق العلية والأنوار البهية، إمام النبيين والمرسلين، صاحب لواء الحمد الذي به يكشف عن البشرية الكرب يوم الدين، أرسله ربه رحمة للعالمين وهداة للمتقين وإماما للصالحين، ومكن له في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها يبلغ هذا الدين، فسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه بإذن ربه ما بلغ الليل والنهار، وما ترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل، وستبقى طائفة تنافح عنه وعن شريعته إلى يوم الدين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولو تكالب عليهم الإنس والجن مجتمعين، واختار له خير صحبة على مر الدهور والعصور والسنين، فأحبوه من كل قلوبهم وقدموه على الأموال والأنفس والبنين، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الطاهرين الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فقد صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال جل في علاه كاشفا عن أوصافهم: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فلا تزال الحرب مستعرة بين أهل الطغيان أولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن بشتى ألوانها وأنواعها، وتتمثل الحرب الآن في شخص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لا عجب ولا غر بهذا، فإن أهل الكفر من اليهود والنصارى قد آدوا موسى عليه السلام من قبل ذلك فقالوا آدر، وآدوا لوطا واتهموه ببنتيه والعياذ بالله، وكذلك اتهموا يوسف بالزنا، ثم عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قالوا أرادوا قتله وصلبه، ثم أخيرا هذه الحرب التي لا هوادة فيها شنوها حربا ضروسا على سيد هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ولذلك كان لزاما على جميع الأمة صغيرها وكبيرها أن يدفع ذلك بكل ما أوتي من قوة قدر استطاعته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، وإن الله لا يكلف نفسا إلا ما استطاعت. وانطلاقا من هذا الوجوب على هذه الأمة، نخصص في هذه الليلة هذه المحاضرة ذبا عن رسولنا الكريم، على الله يتقبلنا جميعا في من ينزل تحت لوائه مدافعا عن عرضه وجنابه بأبي هو وأمي، وسميتها: هذا رسولنا أيها السفهاء. أخاطب هؤلاء الذين تجرأوا على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم: أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ينتهي نسبه إلى عدنان، وعدنان بلا شك من ولد أسماعيل الذبيح عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهو أشرف الناس نسبا وأعظمهم قدرا. روى مسلم في صحيحه عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى منهم قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام. سأتكلم بإيجاز وليس إيجازا في هذه المحاضرة، أبين لهؤلاء السفهاء مكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه رب الأرض والسماوات. وعند الصحابة الكرام علنا نأتسي بفعل هؤلاء وتعظيم هؤلاء وتبجيل هؤلاء وتوقير هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علنا لا نفضح يوم القيامة عند المقارنة بين أفعالهم تجاه جناب رسول الله وبين أفعالنا في هذه الأولاد. ثم نبين لهم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عقلاء الكافرين، ثم واجب هذه الأمة نحو رسولها صلى الله عليه وسلم. بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمره أنه كان من دعوة إبراهيم وبشارة عيسى وموسى ورؤيا أمهم. أما دعوة إبراهيم فقد حكى لنا الله جل في علاه عنها بقوله عندما دعا ربهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأما بشارة موسى وعيسى ففي الكتاب وفي الإنجيل والتوراة، بل في الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة. قال تعالى: قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون، هذا هو وصف السلام عندهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل في علاه مبينا على لسان عيسى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وهذا دأب الكافرين الظالمين. وأحمد من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وكما عندهم في التوراة في صف حبقوق: لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، وهذا بذكر محمد صراحة دون أدنى تحريف ولا تأويل. لقد أضاءت السماء من بهاء محمد امتلأت الأرض من حمده. وفي إنجيل لوقا فيه الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، وأحمد هو المقصود به هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله أعظم الخلق عند ربه جل في علاه، فهو أعظم الرسل مكانة عند ربه جل وعلا، فهو خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الصالحين وسيد الملائكة المبشرين، أعظم الرسل قدرا وأشرفهم مقاما وأعلاهم شأنا. فقد أجمعت الأمة على أن رسل الله جل في علاه هم أفضل الخلق على الإطلاق، والرسل بعد ذلك يتفاضلون فيما بينهم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد فضل الله أولي العزم من الرسل على البقية، وأولي العزم هم محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، نسأل الله جل وعلا ألا يفضحنا أمامه يوم القيامة، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم ذكرهم في غير ما آية من كتابه، قال جل من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذكرهم تصريحا أيضا في آية أخرى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني من محمد صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأفضل هؤلاء الخمس على الإطلاق بلا منازع هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله، وأكرمهم على ربه جل في علاه. دونكم ما يدل لكم على ذلك، فإن في كتابه الحكيم ذكر الله جل في علاه كل نبي باسمه دون لقبه إلا رسول الله، مبينا شرف ومكانة هذا النبي العظيم عند ربه جل في علاه. ما ذكره وقال يا محمد قط، وقال لكل نبي يا إبراهيم يا موسى يا نوح، وهم أولو العزم. ومع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره إلا بتلقيبه، فليسمع هؤلاء الرعاع كيف يلقبه ربه جل في علاه تعظيما لمكانته ولشانه. قال الله تعالى: أي يا إبراهيم، مسمى باسمه لا بلقبه، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فعظم الله شأنه وكرم مكانته ليسمع الخلائق، فقال ربنا مناديا على رسوله ليس باسمه، قال يا أيها النبي، يلقبه يعظمه يعظم شأنه بأبي هو وأمي، يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إليك الدليل الثاني على ذلك، إن ربنا جل في علاه لم يقسم بحياة نبي قط، وهم أشرف الخلق على الإطلاق، إلا بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حيث يقول الله جل في علاه لعمرك وحياتك يا رسول الله وحياتك يا محمد، تعظيما لهذه الشمس التي أشرقت على الدنيا فاستقامت الدنيا بأثرها في مدة وليدة من الزمن في عمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأيضا من الأدلة التي تبين لك فضل رسول الله على البشر أجمعين وعلى أولي العزم من الرسل، ما من معجزة ولا فضيلة ولا عظيمة أتاها الله جل في علاه لنبي من أنبيائه إلا وكان له الحظ الأوفر والنصيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذه خليلا، كما قال كما في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، حتى أن أباه يكون في مقام ويراه يعتلي هذا المقام، حتى أنه لما أثر به كان إبراهيم وموسى أبوه موجود وهو الذي يؤم بهؤلاء الأنبياء شرفا وتعظيما وتكريما لهذا النبي الجليل. وكلم الله موسى تكليما ورفعه بهذه الميزة وهذه الخاصية، وكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا كفاحا كما كلم موسى، وهذه ظاهرة جدا في قصة المعراج عندما عرج به وكلم ربه قال جبريل هنا ما أستطيع أن أتقدم، ما أتقدم، رسولنا يتقدم على جبريل، فهو سيد الخلق بلا منازعة سيد الخلق أجمعين، ويكلمه ربه فيفرض عليه 50 صلاة وتنزل إلى 5 صلوات ب50 في الأجل فضلا من ربنا ورحمة، فقد حباه الله فضيلة موسى وكلمه كفاحا. وأيضا كما أن الله حبى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، قد فعل الله لنبينا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة بدر قتادة بن النعمان جاء ينافح عن رسول الله يقاتل عن رسول الله كما سنبين مكانته عند أصحابه الكرام، فسقطت عينه على وجنتيه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها مكانها فكانت أصح ما تكون وكانت أفضل العينين لقتادة بن النعمان. وأيضا كما سنبين عبد الله بن عتيق كسرت رجله فحمل إلى رسول الله فمسح على رجله فاستقامت رجله وكانت أصح الرجلين له، هذه فضيلة أيضا حباها ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم كما أعطاها لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن ربنا فضله على جميع الرسل على جميع الأنبياء وخصه بعد ذلك بعد هذه الفضائل بست، لم يعطى نبي هذه فضيلة واحدة من هذه الست. قال الله جل في علاه مبينا هذه الست التي أعطاه إياها هي فضيلة أولا القرآن، قال الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، يعني بعد هذه الفضائل التي حباها الله رسوله وأعطاها للأنبياء أعطاها هذه المعجزة الخالدة ألا وهي القرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه سبحانه جل في علاه. أيضا فضله الله على الأنبياء أن أعطاه جوامع الكلم ونصر بالرعب وأحلت له الغنائم، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل في قوله صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون، كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسله الله كرامة له للناس أجمعين، ولذلك صح في البخاري ومسلم أنه قال والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وذلك بأن الله يجمع له في القول الوجيد المعاني الكثيرة، تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وإذا شرحت هذا الحديث في المجلدات ما وسع المجلدات أو ما احتمل المجلدات شرح هذا الحديث، قل آمنت بالله، آمنت بربوبية الله، بذات الله المقدسة، بأسماء الله الحسنى، آمنت بإلهية الله جل في علاه، آمنت بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ثم استقم. استقامة اللسان واستقامة الجوارح واستقامة القلب، استقامة التعامل، استقامة النوم، القيام، استقامة الصلاة، استقامة الصوم، استقامة الحج، هذه كما قلت تشرح فيها مجلدات كلمات وديذات على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد. قال ونصرت بالرعب، فإن الله جل في علاه كرامة لهذا النبي العظيم يلقي في قلوب أعدائه الرعب مسيرة شهر يسمعون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون له المدائن. قال الله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال في آية أخرى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأحلت لي الغنائم أي لم تكن حلالا لأحد، وكانت في عادة الأنبياء تنزل النار من السماء تأكل هذه الغنائم، فأحلها الله رحمة لهذه الأمة كرامة لنبي هذه الأمة. وجعلت الأرض بأسرها حتى الصوامع والبيع، وجعلت الأرض بأسرها طهورا ومسجدا، فإذا أيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان فإن لم يجد الماء له أن يضرب الضرب على الأرض ويمسح على وجهه ويديه ويصلي الصلاة في أي مكان مستقبلا القبلة رحمة من الله بهذه الأمة كرامة لنبي هذه الأمة. وهذه الفضيلة المهمة العظيمة وأرسلت للناس كافة، فإن الله جل وعلا أرسله للناس كافة، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأحمرهم، بل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين للإنس وللجن. قال تعالى يا أيها الناس، على لسان نبيه أن يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى حاكيا عن قول الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأخيرا هو خاتم الأنبياء، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكرامة لهذا الرسول العظيم بأبي هو وأمي هذه الكرامات وهذه المكانة العظيمة التي أجلاها الله لنا وصورها لنا في هذه الدنيا إتماما لهذه الكرامات، إتماما لتعظيم مكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم. عندما يبعث الله الخلائق يوم الدين يكون رسولنا الأمين بيده لواء الحمد، والأنبياء والمرسلون تحت لوائه كل يكون تابعا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. فعندما يشتد الكرب ويدلهم الخضر وتقترب الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في العرق، منهم من يلجمه العرق إلى كعبيه إلى حقويه إلى صدره ويلجمه العرق الجامة، وتزلزل القلوب وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عندما يستعظم الأمر على الناس يستشفعون بالرسل والأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم للقضاء بينهم، وما من نبي إلا ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. نوح آدم يحيل على نوح، نوح يحيل على موسى على عيسى، إلى أن يذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى محمد صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم وعظموه في قلوبكم. اذهبوا هذا الموقف العظيم العصيب الذي لا يمكن أن يحتمله بشر، يذهبون إلى عيسى يستشفعوا به عند ربهم جل في علاه، فيقول لست لها نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي الأمين أنا لها أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا عند العرش فيحمد الله بمحامد لا يعلمها إلا في هذا الوقت. وهذه أيضا خصيصا لرسولنا صلى الله عليه وسلم كرامة وتعظيما وتشريفا لنبينا، محامد لا يعلمها ويتعلمها عندما يخر ساجدا كرامة له لربه جل في علاه. فيقول فأحمد الله بمحامد حتى يقال يا محمد انظر إلى المكانة وكيف ربك جل في علاه وهو يخاطبه ويلاطفه حتى في الدنيا. عفى الله عنك لما أذنت له. يتلطف مع الإنسان. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أنت مصدق عندهم وعندنا وعند كل الكافرين حتى ولو جحدوا ذلك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انظروا كيف يخاطبه ربه تعظيما وتكريما وتشريفا. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي هو وأمي. هذه مكانته عند ربه جل في علاه. هل لا علم هؤلاء السفهاء كيف مكانت هذا الرسول العظيم عند ربه جل في علاه؟ إليكم بعد ذلك مكانته عند الصحابة. وأسأل ربي لي ولكم ألا نفضح أمامهم بأننا خذلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انتصرنا له وما حرقنا ساكنا من أجل عرضه وسبه. فكيف يسب ونحن المسلمون ونحن الذين آلينا على أنفسنا أن ندافع عن رسول الله ونحمل شريعته ونعمل بسنته. انظروا كيف كان الصحابة الكرام يفدي كل واحد منهم نفسه وحياته وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصر نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم نبأ هؤلاء الأخيار ماذا فعلوا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. مكانة النبي الكريم العظيم عند أصحابه الكرام. أما الصحابة فالصحابة الكرام أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. أحسن الناس خلقا وأعظمهم برا وأشدهم علما وأبرهم قلوبا. ومن عظيم فضلهم صحبتهم لسيد المرسلين وأهم مناقبهم رؤية وجه النبي الكريم. فقد سطر علماؤنا كلاما من ذهب في الفرق بين معاوية رضي الله عنه وارضاه وعمر بن عبد العزيز. يتغنى كثير من الناس يقولون عدل عمر، عدل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز. أما معاوية فقال العلماء لو نظرتم نظرة إنصاف لتفرقوا بين معاوية وعمر بن عبد العزيز الذي تتغنون بعدله يوما واحدا رأى فيه معاوية وجه النبي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. انظر إلى هذه المنصبة العظيمة، هذه المكانة العظيمة، أنه لما يرى النبي يوما واحدا يجعله أرفع الخلق، فهو بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. لذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عظيمهم وقدوتهم وأسوتهم وخليلهم وحبيبهم ومنتهى أملهم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والترافق معه في الآخرة. كان أحدهم من شدة تعظيمه له لا يستطيع أن يرفع بصره في وجه النبي الكريم، مع أن النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المناقب كما سلف وذكرنا. يحكي لنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بعد إسلامه قال أتيت النبي وكان أبغض الناس إلي. فلما أسلم عمرو بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وكان من شدة تعظيمه له لا يستطيع أن يرفع بصره فيه، ولو طلب منه أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما كان يحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا وتكريما لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبونه من كل قلوبهم، يفدونه بكل غال وثمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، يضعون نصب أعينهم قول ربهم جل في علاه فاتبعوه لعلكم تهتدون، ويقدمون قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. وهذا الحديث نتوقف عليه أو عنده سنين. كل منا يخلو بربه ويخلو بنفسه بعدما سمع ورأى الحرب الضروس على نبينا والاستهتار بجنابه والحط من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر ويقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هل رسول الله أحب إلى أحدنا من نفسه ومن والده ومن ولده ومن الناس أجمعين؟ الإجابة ستفصل لك الإيمان ومكانتك عند ربك جل في علاه. أقول لك لو أنت وقفت موقفا فرأيت رجلا سفيها غرا غمرا قد على صوته واشتد خطبه عليك وسبك وسفه أباك وأمك ومن تعرفه، كيف سيكون موقفك؟ حبك لأبيك يدفعك للرد، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا محك الاختبار. أقول أخي وأختي الفاضلة كل منا يقف وقفة واحدة مع نفسه فيقول إن النبي أناط الإيمان بأن أقدمه على نفسي وعلى أبي وعلى أمي وعلى كل شيء، فهل كل منا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء الإجابة عندكم، وكل منا سيضع الدرجة التي يكون فيها ومكانته عند ربه جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد أظهرت لنا المواقف الرائعة مكانة رسول الأنام عند خير صحبة برأهم ربهم من الدغل وكثير من الآثام. إجمالا سنحكي لكم حالهم مع رسول الله، ثم يأتي بعد الإجمال التفصيل. كانوا جميعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أحدهم حمل نعله، والآخر يحمل وضوءه، والثالث يحمل وسادته، وإذا توضأ تزاحموا على فضل وضوءه، وإذا تنخم وقعت في يد أحدهم جلد مسح بها جلده تبركا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أو نترك المجال لكافر من الكفار قد أسلم بفضل الله عليه، نترك المجال لعروة ابن مسعود الثقفي يحكي لنا كيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الكرام. قال: لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وعلى كسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم إلا ودلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمرهم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون في وجهه، أو قال لا يحدون إليه النظر تعظيما له ومهابة له. ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما فرح أصحاب محمد بشيء أشد من فرحهم بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من يحب، وكلهم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنون مرافقة رسولهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما قدم مولى رسول الله وضوء رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة: تمنى علي. فقال له مولاه: أتمنى مرافقتك في الجنة. فقال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك، ما عندي إلا ذلك، الدنيا بأسرها لا تساوي دقيقة واحدة بالنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تسقطنا من هذه المكانة أبدا، اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا إجمالا حالهم مع رسول الله. أما تفصيلا فهذا أبو بكر خير الناس بعد النبيين والمرسلين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس يعني على مثل النبيين والمرسلين مثل ما طلعت على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قد فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم تقولون كذب ويقول صدق، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وثاني بأهله وماله، لما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر العدو من الأمام فيأتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته لا تساوي شيء أمام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتذكر الطلب من قريش فيأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كالمجنون، ثم يأتي يمينا ثم يأتي يسارا، كأنك لو وقفت تقول: ما هذا الرجل، كيف يفعل ذلك؟ يأتي يمينا يأتي يسارا أماما خلفا، لما يفعل ذلك؟ تأتيك الإجابة: إني أخاف على حياة رسول الله. فالدنيا بأسرها تستقيم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حال الصحابة مع رسول الله حين يجلسون معه أو حين يرون طعامه أو شرابه أو نومه أدب جم مع هذا النبي الكريم، كما في الحديث: كنا نسير أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك ظهره للملائكة. وفي مجلسه يصف لنا أحد الصحابة الكرام قال: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطيرة، هيبة وتعظيما لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرو ولا عجب، تأدب بأدبهم التابعون، وفعل ذلك الذين تبعهم بإحسان. ودائما أوفي أو أقول وأذكر دائما أهل السير يذكرون من مناقب مالك أنه كان ما يجلس مجلس التحديث ليروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغتسل ويتطيب ويطيب مكانه ليجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يرونه يمشي في المدينة حافيا فيسألونه: لما تفعل ذلك؟ لما تمشي حافيا؟ تعظيما لصاحب هذا القبر، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فوق ذلك كان يتعلم، شغوف بالعلم، كان شغوفا بالعلم، لكن كان إذا جلس ليكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بوقار يعلوه الوقار والسكينة. فكان في ذات مرة في مجلس التحديث تزاحم الناس على ربيعة فما ورد مكانا ليجلس فيكتب الحديث، فكان قائما، الناس يكتبون ومالك لا يكتب، وعلتهم الدهشة، مالك لا يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه لما لم تكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت قائما فعظمت حديث النبي أن أكتبه وأنا قائم. لابد من الجلوس والتعظيم والتبجيل والتوقير لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد مماتي، مجلس المجلس الذي يذكر فيه سنة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. علت أصوات الصحابة أبو بكر وعمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات مرة، فردهم الله ردا رادعا زاجرا. قال الله تعالى ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أكملوا الآية، أكملوا الآية كلكم، ولا تجهروا له بالقول. ها أنا أريد الشاهد مما أريده الآن. قال أن تحبط أعمالكم. يبكي عمر ويبكي أبو بكر، يقول حبطت الأعمال، الصوت يعلو صوتي أمام صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في حياتي فقط، ده بعد مماته أيضا لابد أن يعلو صوتك ولا رأيك ولا استشارتك ولا فقيهك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فوق حديث النبي وفوق رأي النبي وفوق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب الذي أدبه الله لأصحابه، فكانوا يجلسون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أحدهم أن يتنفس النفس فيكون هذا النفس له صوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل تحت طائرة هذه الآية العظيمة. ومن أدبهم الجم مع رسولنا الكريم، كانوا يطرقون بابه بالأظافر خوفا وهيبة وتعظيما لهذا الرسول العظيم الذي عظمه ربه جل في علاه. أيضا من حالهم مع رسولهم الكريم بلوغ الذروة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنا ألقيت محاضرة كاملة تقع في ساعتين في مخيم رمضاني في الجميرة، أتكلم فيها عن توحيد الاتباع. قلت التوحيد توحيدان، توحيد الله جل وعلا بالعبادة وتوحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لزاما كل أخ يأخذ هذا الشريط يسمعه، يعني فيه التفصيل الشديد الذي يبين كيف كان الصحابة يبيعون كل شيء من أجل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في أسفاره يتلمس أي مكان كان ينزل فيه الرسول فينزل في هذا المكان، يضع القدم على القدم ويقول ليت القدم يكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سأل الصحابة أين كان يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب فيبول في المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شد التحري لموقف رسول الله ليأتسي ويتأسى بالقدوة الحسنة بالأسوة الحسنة بعظيم الخلق أجمعين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر جاءه رجل من أهل اليمن يسأله عن حج النبي صلى الله عليه وسلم وطواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدئ بالوضوء يتوضأ ويدخل إلى البيت فيذهب إلى الحجر الأسود فيقبله، فقال اليمني أرأيت ابن عمر الزحام الشديد؟ قال رأيت رسول الله. أنا أبين لكم كيف يتحرى ابن عمر ولو جاءت على نفسي ولا ألزم أحد أن يفعل ذلك، لكن أبين لكم كيف بلغت الذروة في التمثل والاقتداء والائتساء بعظيم الأمة برسول الله جل في علاه سيد الخلق أجمعين. يقول ابن عمر رأيت رسول الله يقبل الحجر وأنا أقبله، فيقول اليمني يا ابن عمر أرأيت إن دفعوني؟ يقول رأيت رسول الله يقبل الحجر. يقول يا ابن عمر أرأيت إن زاحموني؟ يقول رأيت رسول الله يقبل الحجر. اقتداء واتساء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال له أرأيت يا ابن عمر لو قتلوني؟ فقال أيها اليمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، قد رأيت رسول الله يقبل الحجر وأنا واقف أقبل الحجر. حتى وصف لنا الواصف عن ابن عمر كان يقف ليقترب من الحجر ولا يزاحم فيدفعونه حتى يرعف ينزل الدماء من أنفه ومن وجهه ولا يتحرك حتى يقبل الحجر ويقول رأيت رسول الله يقبل الحجر. لا غرو ولا عجب، أبوه أفضل منهم كان يأتي إلى الحجر الأسود ويقبله ويقول والذي نفسي بيده قد علمت أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا الأسوة الحسنة القدوة رسول الله، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حتى في عاداته في نومه في قومه كانوا يتلمسون ينظرون كيف ينام النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف ابن عباس كان إذا نام نفخ وكل منهم يأتسي برسول الله، كيف ينام كيف يجلس كيف يأكل كيف يتعمم كيف يلبس رداءه، يفعلون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أنس يحكي لنا لا يعرف شيئا عن الدباء ولا يحب الدباء، قال جلست مجلسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت على المائدة يؤكل الدباء ورسول الله يتتبع الدباء في الصحفة، فأنا أحب الدباء من كل قلبي منذ هذا اليوم منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا؟ أهؤلاء بشر كانوا يمشون على الأرض، أين نحن من هؤلاء؟ هؤلاء يعظمون يبجلون يقدرون رسول الأمة، هؤلاء يعرفون قدر هذا النبي العظيم عند ربه جل في علاه. قال والذي نفسي بيدي أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فضيلته مشهورة معروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالناس بعدما صلى بالناس وكبر، قرأ فنسي آية، بشر ينسى كما ننسى، نسي آية فما رد عليه أحد، فلما سلم قال أفي القوم أبي، هذه فضيلة أبي رضي الله عنه، أقرأ الأمة أبي، فقال أفي القوم أبي؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال لما لم ترد علي؟ لما لم تأتيني بالآية بعدما ارتجت علي؟ فقال خشيت أو استحييت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال يا أبي، وقرأ عليه سورة البينة، فلما قرأ عليه سورة البينة فسأله أبي بن كعب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني ربي. هؤلاء البشر يمشون على الأرض يبشرون بالجنة، ومنهم من يذكرهم الله جل وعلا في عليائه، لما؟ لتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة، فبكى أبي وقال يا رسول الله أسماني باسمي، أسماني لك ربي؟ قال سماك لي ربك. أبي رضي الله عنه ما نزل هذه المنزلة العظيمة ولا المنقبة الشريفة إلا بشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جلست مع رسول الله فوضع الطعام، وكان في الطعام يعني بعدما وضع الطعام رأوا فيه بصلا أو ثوما مطبوخا، والتحريم في الني ليس في المطبوخ، المطبوخ تميته بالطبخ كما قال عمر، كان ثوما مطبوخا، فكف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكف عنه أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كففت عنه؟ كل فإني أنادي من لا تنادي، هذا ليس بحرام وليس مكروها لأنه قد أميت بالطبخ. قال فإني أنادي من لا تنادي، قال فكففت يدي عنه فما أكلته قط، ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لهذه القدوة العظيمة. ليتنا يعني أمثال هؤلاء حتى نرفع كما رفعهم الله جل في علاه. يا لله امتثال عجيب بالاقتساء والاقتداء برسول الأمة صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يسير نحو المسجد حتى بلغ بابه على باب المسجد، فبينما هو كذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه داخل المسجد، وابن مسعود لا يرى أحدا ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الباب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اجلسوا، وكان واقفا على باب المسجد ما أن سمع صوت النبي فجلس امتثالا واقتساء واقتداء وتعظيما وتبجيلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على باب المسجد حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فخرج فوجد ابن مسعود على باب المسجد يجلس، فقال له يا ابن مسعود ما الذي أتى بك؟ ما الذي فعل بك؟ لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلس. أي تعظيم، أي امتثال، أي عجب في فعل هؤلاء تعظيما وتبجيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كعب بن مالك، هذه أروع ما تضرب لك مثلا من أنهم ينصعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك تخلف في غزوة تبوك، ولما تخلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجره، كل لا يكلمه يذهب إلى سور ابن عمه ويقول أنا ابن عمك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ولا يرد عليه السلام. لما؟ لأن السلام أمر بهجره ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبعث السلام له بالحكم الأغلظ والأشد فيقول لا تأتي امرأتك. قام كعب بن مالك فقال ولما حرمت السلام علي وما جعلتهم يسلمون علي والآن تحرم علي امرأتي؟ فرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله خاب وخسئ من قال ذلك، من المدور المزيف الذي يتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يردون قول النبي. لا والله، ما شغل كعب بن مالك أبدا مسألة الأمر، الأمر من الرسول اترك امرأتك، سمعت وأطعت. لكن الذي شغل كعب بن مالك قال أيأمرني أن أطلقها؟ أرأيتم وإذا قيل له طلقها ماذا سيفعل؟ يطلقها ويلقي بنفسه في النار إن كان أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وستكون بردا وسلاما رحمة به. هذا اقتساء، هذا اقتداء، هذا تعظيم، هذا تبجيل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نبلغ ما بلغ هؤلاء في تعظيمهم وتبجيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب من ذلك ولاء تام، هذه المسألة هي أوج ما تكون في التوحيد، ولاء تام لله. فإن كان الولاء التام لله فهو ولاء تام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الصحابة كيف أن ولاءهم التام كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولسنته ولشريعته. هذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من أخيار الصحابة ومن أفاضل الصحابة، من الأكارم الأمارد، من الأتقياء، من الأصفياء. وكان أبوه كما علمتم من المنافقين الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول على أبواب المدينة بعدما علم أن أباه قد قال هذه الكلمة الشنيعة: لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن العز منها الأذل. فعلم عبد الله أن أباه قد قال ذلك، فوقف على أبواب المدينة واستل سيفه، وكان رجلا شجاعا كريما مهيبا قويا. فوقف على أبواب المدينة فاستهل أبوه قادما، فقال لأبيه: والذي نفسي بيده لا تدخل أبدا ولا أنتان يا رسول الله. تعرفون من عبد الله؟ أبو عبد الله، أبوه. تعرفون معنى أبوه؟ هذا الذي قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أعظم الخلق عند ربه جل في علاه. فقال له: والذي نفسي بيده لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، هو الأعز وأنت الأذل. وحق له أن يقول ذلك، والله أعز الخلق أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما اشتد الكرب على المسلمين في غزوة أحد، انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكالب المشركون عليهم لعلهم يظفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء سعد بن أبي وقاص ينافح عن رسول الله ويرمي بالنبل ويتتبع أخاه عتبة بن أبي وقاص ويقول: نحر دون نحر رسول الله، أقتله قبل أن يقترب من رسول الله. وكان عتبة يتربص برسول الله يريد أن يقتله، فيأتي سعد الأسد المغوار يريد قتل أخيه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سبقه بفضل الله حاطب بن أبي بلتعة فأطاح برأسه، ففرح سعد فرحا لم يفرحه أحد مثل فرح سعد رضي الله عنه وأرضاه بنجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت على مقتل أخيه. وخباب بن الأرط عندما طلبوه وقالوا له: تتمنى أن يكون هذا النبي في مكانك وأنت آمن في بيتك؟ قال: والله لا أتمنى ذلك، ولا أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة وأنا آمن في بيتي. وهذا الأسد الثائر يغضب غضبة معلنا فيها الولاء التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاء عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشوابا من الناس، سيفرون عنك عمن قريب. انظروا، هو يقول عن صحابة رسول الله، والأعظم من ذلك يبين أبو بكر مكانة الرسول: نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة ليست بالهينة، نحن نفدي رسول الله بأرواحنا وأموالنا وأنفسنا وكل غار وثمين. فيقول عروة: ما أرى حولك إلا أشوابا أو أوباشا من الناس، سيفرون عنك عمن قريب. انظروا إلى الشدة في القول. فقال أبو بكر: أمصص بذر اللات. هذه مسبة عظيمة، هذا فحش حتى في القول إذا قلت ذلك، لكن عند الله ليس بفحش، لأنه رد لمظلمة. وأي مظلمة؟ نحن نفر عن رسول الله. فقال له أبو بكر: أي لكع، نحن نفر عن رسول الله، أمصص بذر اللات. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال دفاعا على مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبجيلا وتعظيما لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثمامة بن أثال عندما أثر، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية لنجد، فأثروا ثمامة بن أثال فوضعوه ربطوه في سارية المسجد 3 أيام، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول: كيف تجدك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. ويمر اليوم الثاني وهو يرى أخلاقيات المسلمين وتعظيم المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيلهم لقدر نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي المبجل المعظم حولهم وأمامهم، يمر عليه ويقول: كيف تجدك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. ثم ينظر فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الرؤوف بهذه الأمة بأصحابه، وكيف يداعبهم وكيف يلاطفهم وكيف يأمرهم. فرق قلبه لرسول الله فأبدل القول. ففي اليوم الثالث جاءه للسلام فقال له: كيف تجدك يا ثمامة؟ قال: إن تعفو، ما قال إيش؟ فقال: إن تقتل، يعني هذه كأنه يشتد الآن يرق، قال: إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فحله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل فاغتسل، فجاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الولاء التام هنا. ثم قال: أذلني في العمرة يا رسول الله. اللهم اجعلنا مثل هؤلاء يا رب، ولا تفضحنا امامهم ابدا. فلما رجع وذهب الى مكه ليعتمر وهو يطوف جاءه القائل من مكه وقال له صبوت؟ قال لا والله، قد اسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال انظروا الى الولاء التام، هذا هو الشاهد، والذي نفسي بيده لا تاتيكم حبه حنطه من اليمامه حتى ياذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، وكانوا يناشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحم ان يامر ثمامه ان ياتيهم بالحنطه معاشهم وطعامهم. انظروا كيف الولاء التام، ما هي الا دقيقه، ما هي الا لحظه واحده، بشاشه الايمان دخلت أشرق نور الإيمان في قلب ثمامة، فقام يعلن تماما ولاء التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى مكة ويقول والذي نفسي بيده لا تأتيكم حبة واحدة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أسد آخر من أسد الله محمد بن مسلمة، وهو يهوي كالصاعقة على كعب بن الأشرف فيرديه قتيلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لكعب يؤذي رسول الله. وقد فصلت القول في كتاب شرحته في دورة علمية في الإسكندرية، هذه الدورة شرحت فيها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، تجدونه في النت في طريق الإسلام، تجدون مشروح الكتاب مفصلا، نصف الكتاب، باقي النصف الآخر في الدورة الأخرى إن شاء الله، شرحت فيه الصارم المسلول على شاتم الرسول. فكل امرئ لابد أن يسمع هذا حتى يعرف قدر نبيه عنده وما حال من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف يؤذي رسول الله، يسب رسول الله، عنده جارية تتغنى بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانبرى لها وانبرى له هذا الأسد السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتاما لرسول الله، نفسي لا تتقدم على نفس رسول الله، نحري فدا نحري رسول الله، عرضي أشمل به عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة كالأسد السائر فأرداه قتيلا دفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتكرر هذا الموقف العظيم من عبد الله بن عتيق، وهو يتسلل إلى موقع أبي رافع بن أبي الحقيق وينادي عليه في الظلمة، ثم يغمد سيفه في بطنه حتى يتيقن أنه قد قتله، ثم يرجع إلى أصحابه فتنكسر رجله فيقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة فيمسح على رجله فتسلم وتكون أصح الرجلين. ما فعل ذلك إلا دفاعا لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل ذلك إلا تعظيما لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقف الدفاع والولاء التام لرسول الله عند الرجال بل عند النساء، وكما قلت إن تضحنا أمام الرجال فسنفضح أكثر أمام النساء، لأن المتوقع من الرجل أن يتقدم على المرأة في مثل حفظ عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل أبو سفيان حال كفره رضي الله عنه وارضاه على ابنته وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تطرده وتبعده عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أن كفره لا يجعله مستحقا لأن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروع من هذه المواقف البسلة التي تبين لنا مكانة الرسول العظيم عند هؤلاء الأخيار أنهم قدموا نفسه الشريفة على أنفسهم وحياته على حياتهم. قال أنس بن مالك لما كان يوم أحد انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو دجانة صاحب عصابة الموت. أبو دجانة له قصة شريفة عفيفة عظيمة تبين مكانته في دفاعه ودفاعه الباسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه، وهذه أيضا مثل عصا موسى، الله جل وعلا حبى موسى أنه إذا ألقى العصا تكون حية، فحبى الله نبيه ذلك. جلس بين أصحابه وأخذ خشبة فهزها فأصبحت سيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير، وما أدراكم ما الزبير، أول من استل سيفا في سبيل الله، الزبير المبشر بالجنة، الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام من الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فيقول اجلس، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقول الزبير، فيقول اجلس، ثم قال الثالثة من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة صاحب عصابة الموت، صاحب العصابة الحمراء، هذا الفارس المغوار الذي كان يتتبع كل كافر يتتبع المسلمين يزفف الجريح منهم، فأطاح برأسه فقال يا رسول الله أنا أخذ بحق هذا السيف أو أخذ السيف بحقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف وكان صاحب العصابة الحمراء. ننظر إلى موقفه الباسل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام هذا الرجل صاحب العصابة الحمراء أبو دجانة يحتضن رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انهزم القوم وانكشف الناس عن رسول الله وهو الأسد المغوار كما قال علي بن أبي طالب، كان إذا اشتد الخض كنا أكمله كنا نحتمي بمن بأبي هو وأمي كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأونات ألا يتكلم، ألا يصرخ بصوته حتى لا يعلم خالد ومن معه من الكافرين فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم حماية للطريعة الأخرى لا تهزم. قال أنا رسول الله، أنا رسول الله. فعلم المشركون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهافتوا عليه يريدون قتله، فأبى الله عليهم ذلك. ثم أراد الله ذلك ليظهر لنا هؤلاء البواسل، هؤلاء الفواسل الفوارس، هؤلاء الأبطال الصناديد الأماجد الأكارم. قام أبو دجانة فاحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ترسا لرسول الله، والنبال تأتي كلها تنصب على ظهر أبي دجانة ولا يتحرك. يذكرني ذلك بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي امرأة هينة لينة لا تستطيع أن تحتمل لمكان رسول الله. النساء عرفنا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا نعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة دخل عليها رسول الله في سفرة من الأسفار، وكان العقد قد انفرط وضاع منها، فأجلست النبي وأجلس الناس على غير ماء، وآية التيمم لم تنزل. فغضب الصحابة وقالوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أرأيت ما فعلت عائشة؟ أجلست رسول الله والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء، وآية التيمم لم تنزل. فدخل أبو بكر وهي تقول وتحكي وتقول دخل علي أبي، لا، قالت دخل علي أبو بكر من الغلظة التي رأتها منه. قالت دخل علي أبو بكر فقال يا لكع، تجلسين رسول الله ومن معه من الناس وليس على ماء وليس معه ماء؟ قالت وجلس يضربني وينغزني في خاصرتي. الخاصرة أضعف ما تكون عند المرأة، لا عند الرجل، فبالكم عند المرأة. قالت فأخذ يضربني في خاصرتي ولا أتحرك. لما يا عائشة لما لم تتحركين وأنت المرأة الهينة لينا لا تستطيعين أن تتحملي هذا؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجري، كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها، فكانت لا تتحرك لا تقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو دجانة يضرب لنا أروع الأمثلة في فداء رسول الله يحتضنه، والسهام كلها راشقة أو تأتي ترشق في ظهر أبي دجانة ولا يتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروع من ذلك ما فعله طلحة عندما التف عشرة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار إلا طلحة، ويقول صلى الله عليه وسلم من يدفع عنا القوم وهو رفيقي في الجنة. انظروا لو جاءك الآن النبي صلى الله عليه وسلم معمما وجلس وقال لكم من يدفع عني وله الجنة وهو رفيقي في الجنة، ماذا ستفعلون؟ الله أعلم بما ستفعلون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار من يدفع عنا القوم وهو رفيقي في الجنة، فيقوم كل واحد منهم، وطلحة يقوم ويقول اجلس، فيقوم الأول فيقتل والثاني فيقتل والثالث فيقتل والتاسع فيقتل، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا، أو قال ما أنصفنا إخواننا، على تفسير في القولين الغرض المقصود. فقام طلحة ينافح عن رسول الله فيضرب بسيفه حتى ينكسر السيف في يده، فيلقي السيف ويحتضن رسول الله ويصد السيوف عن رسول الله بيده حتى شلت يده فسقط على الأرض. فجاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما فعل. فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضنه يا رسول الله لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يأتيك سهم من سهام القوم، فيعني حياتك تقدم على حياتي يا رسول الله. هذه أمثلة تضرب رائعة تبين لنا كيف هؤلاء ولاؤهم التام ما كان إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا للرسالة الغراء العظيمة. وهذا أيضا في النساء، فإن أم عمارة قاتلت بضراوة لرسول الله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن قمعة أقمعه الله بفضل الله، جاء لرسول الله فضربه بالسيف، فحلقة المغفر دخلت في وجنة رسول الله بأبي هو وأمي، فنزل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه في ضرعه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبى الله عليه وقال أقمعك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أقمعك الله بفضل الله قتله الله جل في علاه. الغرض المقصود جاءت امرأة تدافع عن رسول الله، ما فضل هذا النساء، ما أروع ما فيه النساء. جاءت أم عمارة تستل سيفها تقاتل، امرأة تقاتل لكنها تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم عمارة تستل السيف وتأتي أمام رسول الله تقاتل هذا اللعين، فضربها بالسيف فجرحها جرحا غائرا في رقبتها، وفعلت ذلك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد من صحابة رسول الله يوم أحد إلا ضرب لنا مثالا رائعا بأنه يبدي نفسه في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري ونظر إلى رسول الله والدم يسيل على وجهه، فهاله هذا الموقف رسول الله والدماء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فأخذ وجهه فامتص الدم، أخذ يمص دم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتص الدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه ألقيه لما تمص هذا الدم؟ لما تبلعه؟ فقال له: لا والله لا أمجه، هذا أشرف ما يكون، دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يمجه، وذهب ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل شهيدا، ونسأل الله أن يجعله رفيقا لنبيه في الفردوس الأعلى. وهذا أنس بن النضر في نفس هذه الغزوة لما سمع بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فقال: أيها الناس، مات رسولكم، على ما العيش؟ على ما تعيشون؟ على ما تحيون؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانغمر وسط جند الكافرين، وقام له سعد بن معاذ يقول: يا أنس، إلى أين؟ إلى أين تذهب؟ تودي بها بنفسك إلى المهالك، إلى أين تذهب؟ قال: يا سعد، إنها الجنة ورب النضر. فدخل فقاتل حتى قتل في سبيل الله. هؤلاء باعوا أنفسهم بحق لله جل في علاه، قدموا نفس رسول الله، قدموا حياة رسول الله، قدموا روح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرواحهم. هذه هي مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أصحابه الأخيار، يحبونه من كل قلوبهم، يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. اللهم ارزقنا ما رزقتهم في حب نبيك صلى الله عليه وسلم، ونشتكي إليك ما نحن فيه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لم تقف مكانته العظيمة عند المسلمين، بل الحق ما شهدت به الأعداء. فإن الله جل في علاه جعل لرسوله العظيم المكان العظيمة والمهابة الخالدة عند عقلاء الكافرين، وهذا الذي جر كثير من أهل الكفر للدخول في الإسلام بمهابة ومكانة رسولنا الكريم. فهذا عروة بن مسعود الثقفي يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمته وهيبته، ثم يقول للقوم انصافا تبجيلا لهذه المكانة وهو على الكفر، يقول للقوم: ما رأيت أحدا يعظم أصحابه مثل ما رأيت من أصحاب محمد يعظمونه، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. أيضا مكانته عند هرقل عظيم الروم، انظروا كيف يشهد الأعداء بمكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم. المنصفون منهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى هرقل العظيم يدعوه للإسلام، وقال: أسلم تسلم، وقرأ عليه الآيات: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآخر الآيات. قال هرقل مبينا عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو منهم، فقال: إني كنت أعلم بخروجه ولم أكن أظن أنه منكم، يعني من العرب على رسول الله، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هرقل عظيم الروم، ملك من ملوكهم، بل هو أعظم القياصرة، يقول: لو كنت عنده لغسلت من تحت قدميه. تعظيما وتبجيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا لا نعظم رسولنا؟ فما بالنا لا نعرف له حقه؟ فما بالنا لا نعرف قدره الفضيحة الفضيحة يوم عرصات القيامة؟ اللهم اصبر علينا يا رب العالمين. أبو جهل كان أشد الناس عداوة وضراوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تهكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الخلوات يعرف قدره، يعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لصاحب منهم: إني والله لا أعلم أنه صادق. وقد لقبه الكافرون هو الصادق الأمين. عبد الله بن سلام قصته مشهورة، كان منصفا من اليهود، يعلم عظم قدر رسول الله، يقرأ عن صفاته، لما رأى الصفات متجلية أمامه دخل فعظمه ودخل الإسلام لعظمة صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فلما دخل الإسلام يصف لنا ما هم فيه، فقال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلام. فدخل عليهم رسول الله فسألهم: كيف يكون فيكم أو كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، حبرنا وابن حبرنا. فقال: كيف إذا أسلم؟ قالوا: لا والله لا يسلم أبدا. فدخل عبد الله بن سلام يبين عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: حقيرنا وابن حقيرنا، بغيضنا وابن بغيضنا. ثم انقلبوا رأسا على عقب. الغرض المقصود علم مكانة الرسول فسارع بالدخول إلى الإسلام. وإليكم أنوار من سمات شخصية رسولنا الكريم التي جرت الكافرين للإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأخشاهم وأتقاهم، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وكان يصوم حتى تقول لا يفطر، وكان يفطر حتى تقول لا يصوم، وفي هذه عبادة وتلك عبادة. كان يتقلب بين الصبر على الجوع في الصوم والشكر على الشبع في الفطر، وكان كريما شهما له المروءة يحمل الكلب ويعين على المصائب والنوائب. جاءه رجل يسأل فأعطاه واديا من الغنم، فذهب سفيرا إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وحسن جواره وتعامله مع أهل الكفر أثرت فيهم فدخلوا الإسلام، وأنقذهم الله بحسن خلقه من النار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه ليعود مريضا يهوديا، فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأسه فقال: يا غلام أسلم أسلم تسلم. فدخل أبوه اليهودي فقال للغلام: أطع أبا القاسم. فقام الولد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمات، فبكى النبي أو كأني للنبي يبكي ويقول: الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار. هذا من فضل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أجمعين، وما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. فلعلك باخع يعني قاتل، فلعلك قاتل، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وختاما بعد هذا التطويل وسامحوني، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا دهور وعصور نتكلم عن سيرته العطرة كما سنبين ونلخص النقاط التي تجب علينا جميعا أن نفعلها. ختاما أقول: ما هو واجب الأمة نحو هذا الرسول العظيم الذي عظمه ربه وكرمه وشرفه وعظمته الصحابة الكرام أو التابعون من بعدهم؟ أقول: هذه الأمة لما استهانت بنبيها صلى الله عليه وسلم باستهانتها بسنته وجعلتها خلفها ظهرية، تعيد على أصحاب السنن وتستهين بهم، بل وتستهين بعلمائها الذين هم حملة الدين وورثة النبي صلى الله عليه وسلم يحملون لواءه. هانوا عند ربهم بأفعالهم، لأنهم حاربوا السنن قدر استطاعتهم، ثم ازدروا سنة الرسول، ثم بعد ذلك قاتلوا أصحاب السنن، ثم استهانوا بهم، ثم في الفضائيات علنا ترى المحاربة علنا على سنة الرسول وعلى من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفعل ذلك لا نراه لا يتمسك بالسنة ولا يتمسك بها ولا ينافح عنها، بل ولا يسكت عند هذا الحد، بل ينافح، بل يقاتل، وأيضا يعني يعارض أصحاب السنن ويستهين بهم ويزدريهم. فلما فعلوا ذلك هانوا عند ربهم وسقطوا من عينه. فلما هانوا عند ربهم هانوا عند سفلة القوم وأراذل الناس وسفهائهم. فعلى هذه الأمة أن تستيقظ من سباتها وتستفيق من كبوتها وترجع إلى تعظيم نبيها صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته والعمل بها ونشرها بين الناس. فإذا رأى أهل الكفر أن هذه الأمة تعظم نبيها بتعظيم سنته عظموه وهابوا مكانته. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، هذا لله، وتسبحوه بكرة وأصيلة. فعلينا من أنفسنا تعظيم النبي بتعظيم سنته وتحكيم شريعته في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيقة ودليلة، في بتحكيم شريعته الغراء ونشر ذلك في كل مكان، على الانترنت، على الفضائيات، على المذياع، على كل شيء. لا تسكت، أنت تستطيع أن تحول أمة بأسرها إن كنت مخلصا. لحظة صدق واحدة مع الله بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقلب الدنيا بأسرها، تناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أم إسماعيل، لحظة صدق واحدة صدقت فيها مع ربها جل في علاه، حباها الله زمزم عينا معينا إلى يوم القيامة بلحظة واحدة. فإن كنت أخي المسلم وقفت مع ربك لحظة واحدة صادقا من قلبك تدافع عن رسول الله والذي نفس بيده، ستنقلب الأمم بأسرها مناصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في دين الله أفواجا. ولا بد للنصح لأصحاب الفضائيات وغير هؤلاء وقف الهجوم الضاري على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: البخاري أحاديثه موضوعة، مسلم أحاديثه ضعيفة، رضاع الكبير يستهزئون، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمة عندها 6 سنوات، عقلي لا يقبل ذلك، اطرح الحديث خلفك ظهريا، ويضربون في كبد الإسلام ولا ندري من علمهم ذلك، وأين هم من علم الحديث حتى يتكلموا فيه؟ ضرب في صميم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرتفع عند ربنا جل في علاه؟ نهدم رسولنا بهدم سنته، فكيف لنا النصر والتمكين؟ فكيف لنا الرفعة؟ بل فكيف هيبة الرسول تظهر ونحن نضرب في سنته وشريعته ليل نهار، ونستهين بمن يتمسك ويعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نراجع أنفسنا، وعلينا أن نناصح هؤلاء القوم أن نقول: سنة النبي فوق الرؤوس، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، ولن ولن بحال من الأحوال لن نرتقي ولن نتمكن ولن نرتفع إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم, بتعظيم سنته. أقول ألخص النقاط التي يجب علينا فعلها ونسأل الله أن نفعلها جميعا. أولا التوبة إلى الله, فإن سب الرسول من أرزى أو من أشد البلايا على هذه الأمم, لأن الله يغربل البشر. إن سب الرسول فيه غربلة لنا, إن رسول الله جنابه محفوظ, مكانته عند ربه محفوظة, المعني بذلك نحن, إن الله يختبرنا, ينظر إلى قلوبنا, يكشف عنا, نحن نصدق معه, نحن نحب رسول الله حقا, نحن نتمسك بسنته حقا أم لا, هذا الاختبار الأول والأخير لنا نحن, إن الله يكشف عن قلوبنا, نحن صادقين, نحن من أهل الزيف والتزوير أم نحن من أهل الصدق لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التوبة, التوبة الصادقة مع رسول الله, على تفريطنا في دين الله جل في علاه, على تفريطنا في عدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن هذا بلاء, وإن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. الثاني أو النقطة الثانية, نشر فضائله في كل الأمصار. تنشر فضل نبيك صلى الله عليه وسلم, تعرف رحمته, تعرف سماحته, تعرف كرمه, تعرف شجاعته, تعرف علمه, تعرف تعبده, تقواه, ورعه. تنشر ذلك في كل مكان, في عملك, في دكانك, في بستانك, في أسرتك. علم أولادك حب رسول الله وحب آل بيت رسول الله وتعظيم رسول الله وتعظيم صحابة رسول الله, كما قال مالك عبد الله المبارك, إن تعليم الأولاد حب صحابة رسول الله من دين الله جل في علاه, فكيف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منكم مخرجا أو من كان منكم ممن يستلم الفضائيات, فعليه أن يقال له اتق الله ربك في رسولك صلى الله عليه وسلم, انشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, انشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم, عد على ذلك بالنوادل, لك الأجر العظيم عند ربك جل في علاه. النقطة الثالثة, التمسك بهذه السنن والعمل بها وتعظيمها وتعظيم من يعمل بها, ولن يتم ذلك إلا بطلب العلم. أنت لا يمكن لك أن تعظم سنة النبي إلا أن تعلمها, وكيف تعلمها أنت على سريرك؟ كيف تعلمها أنت أمام الفضائيات؟ هل يشرحون لك الكتب العلمية؟ هل يعلمونك كيف كان يستنبط العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله, لن تتعلم سنة النبي إلا بالعلم, ولن تفوز إلا بذلك, ولن ترتقي إلا بذلك. وقد قرأت كلاما من ذهب عند بعض العلماء المعاصرين, قال من أراد التمكين والرفع لهذه الأمة والرجوع إلى هذا الازدهار الأول, وجب على التفريق بين القراء وبين العلماء, بين العلماء والخطباء, لابد أن تفرق بين هؤلاء وهؤلاء, لأن الأمة لم ترتقي إلا بعلمائها. كل هؤلاء القراء والخطباء والعظماء والمثقفون وكل هؤلاء لابد أن ينزلوا تحت لواء العلماء خلف هؤلاء, لأن هؤلاء كلهم بأسرهم خلف رسول الله, ورسول الله يحمل لواءه العلماء. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. فأنت تسمع القصص الطيبة, تسمع الطرائف, جيد جدا, عليك أن تتعلم. لن تنشر سنة نبيك إلا بالعلم, ولن ترتقي إلا بتعلم سنة النبي حتى تنشرها وحتى تنشرها بين الناس. وسأفرد لها نقطة إن شاء الله, الولاء التام للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تستطيع أنت. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعت, إن كان بالقلم وتكتب وتقول رسولنا العظيم لا يستحق هذا كفاك الحمد لله, إن كتبت على النت وقلت رسولنا تسبونه وكان أصبر الناس على أذى يأتيه يدعوكم إلى الإسلام فتدعوه إلى الإسلام, هذا لابد لزاما عليك, ولن تبرأ ساحتك أمام ربك جل في علاه حتى تضرب بسهم في نصرة رسول الله وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حث الناس على مقاطعة كل ما يأتي من قبل هؤلاء, أنا ما كنت أقول بذلك يعني في السابق, يعني حتى عارضوني بعض طلبة العلم, أنا قالوا لي أنت الآن تقول مقاطعة أمريكا فرنسا, قلت لا لا يصح, أنت الآن ستضر بالمسلمين ومصالح المسلمين تقدم, لكن هنا لا نظر للمصالح في هذه المسألة, هذا عرض رسول الله, هذا جناب رسول الله, إن ترضى بالدرهم والدينار ليهدم عرض رسول الله أنت وربك وستعلم ما سيأتي, إن ترضى أن يسب عرض رسول الله من أجل أن تدخل لك الدنانير والدراهم أنت وما سيأتيك من ربك جل في علاه. أقول لكم قولا فصلا جزلا دليلا على هذه المقاطعة تكمن بها الأفواه التي تخالفك بذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أكمله كأن قائما قام يا رسول الله, التجار, الأموال, الطعام, الشراب, مكة والمدينة. فقال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله, من فضله إن شاء. فأنا أقول لكم الآن لو قلتم بهذه المقاطعات ستحدث الفقر والجبن والألبان كل سمسم كل ما تأكل مت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله جل في علاه. ستة، لابد من الوقفة الصحيحة الصادقة مع الناس. كل واحد يقول هل نصرت رسول الله أم لا، هذه تكفيه، والإجابة كما قلت عندكم وليست عندي. سابعة والأخيرة، الهمة في دعوة غير المسلمين. أنت الآن لا تستطيع لهم شيئا، وتستطيع أن تدعوهم، وقد قررت في المجلس هذا أن رسول الله ما قاتل الكفار من أجل القتال ولا من أجل سلف الدماء، ولكن قاتل من أجل نشر الدعوة والتوحيد. فنحن نقول الآن أنت تستطيع الآن أن تدعوهم إلى الإسلام، فلا بد من الهمة العالية في دعوة غير المسلمين للدخول في هذا الدين، لأن هذا من حق نبينا عليه نصرة النبي بأن تفعل ما أمرك به. فمن حق نبينا علينا أن نبلغ عنه ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا حتى لا يصل الإسلام مشوها عند هؤلاء يقولون قتل ويشيلون الدماء يفعلون كذا، فلا بد عليك من أن تتعلم العلم وتنشره بين الناس، تدعو إلى ربك على غرار قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بصيرة وعلم على بصيرة أنا ومن اتبعني، بقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أختم هذا اللقاء بأمر هالني وجعلني بقلب صادق أدعو لشخص ما رأيت منه يعني أمر عاجل أو جاءتني رسالة. أولا أقول نحن ندين الله، وقد قررت في هذا المجلس أكثر من مرة، وهذا ورب السماوات والأرض الذي أدين الله به، نحن ندين الله بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وندين الله بالدعاء لولاة الأمور سرا وجهرا، ونحن ندين الله جل في علاه بأن نكون خلفهم وخلف لوائهم، ونكثر الدعاء لهم بأن يكونوا نصرا للدين ونصرا للإسلام. قد رأيت أمرا جعلني أدعو دعاء خاصا باسمي واحد من ولاة الأمور، وهم كلهم بفضل الله سواء يعملون لدين الله جل في علاه، نسأل الله أن يسددهم في ذلك. لكن هالني هذه الرسالة، وأرجو إن شاء الله أن تكون هذه رسالة صحيحة من أخ كريم، وأنا جاءتني رسالة فسجدت ودعوت الله لصاحب هذا الفعل. قال خبر عاجل، أمر الشيخ محمد بن راشد بتوقف استيراد جميع المنتجات الدنماركية، وعلمت برسالة أخرى أن ولاة الأمور في السعودية بنفس الأمر أعلنوا هذا وسحبوا السفير وقالوا بمقاطعة كل المنتجات الدنماركية. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لهم ملكهم وأن يثبتهم على الحق وأن يجعلهم نصرا للدين، ويجعلنا أعوانا لهم على خير لرسول الله ولدين الله جل في علاه، وأن يجعلهم خيرا وعونا لنا على نشر دين الله جل في علاه. وأسأل ربي أن يجعلنا جميعا نتحابى في الله ونتكاتف ونتعاون ونطرح كل خلاف بيننا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا لا تبغضوا كونوا عباد الله إخوانا، لأننا لو ترابطنا لأننا لو تكاتفنا ما هجم علينا السفنة من الناس ولا طمع فينا هؤلاء الطامعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل رب الكريم أن يلهمني الإخلاص وأن يبرئ ساحتي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا أكون مقصرا في حقه إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.